إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والنظير والكفر والند والمثيل، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار، فنسأل الله تعالى أن يحشرنا يوم القيامة في زمرته وأن يجعلنا يوم القيامة من أمته. أما بعد، فأوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيقول تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يبين الباري سبحانه وتعالى أنه لا يستوي ولن يستوي العالم مع الجاهل، والمقصود في العالم بهذه الآية هو العالم الذي يعمل بما يعلم، فلا خير بمن يعلم ولا يعمل. ويقول البيري قال: إذا ما لم يجدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت. أخوانا الكرام، الإنسان كلما ازداد علمه ازداد حبه لله سبحانه وتعالى، وازداد قربه من الله، واشتدت خشيته لله، فإنما يخشى الله من عباده العلماء أي أشد الناس خشية وخوفا من الله سبحانه وتعالى هم العلماء. وكما تعلمون إن أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وإن أكثر لفظ ورد بالقرآن هو لفظ الله، ثم اللفظ الذي يليه الأكثر تكرارا في القرآن هو لفظ العلم، فقد ورد لفظ العلم في القرآن 779 مرة. تبقوا معي يا أخوانا، 779 مرة تكرر لفظ العلم. فهذا لابد أن يضيء لنا بعض الإضاءات ويشير لنا بعض الإشارات أنه من أراد العزة ومن أراد الرفعة ومن أراد أن يتحقق من صحة صلاته وصحة عباداته فلا بد له من العلم. لذلك أخواننا الكرام، عنوان هذه الخطبة هو فضل العلم وأضرار الجهل، وسنتحدث في هذه الخطبة عن محورين: المحور الأول فضل العلم في الإسلام، والمحور الثاني أضرار الجهل. محور الأول وهو أهمية العلم في الإسلام. الله سبحانه وتعالى لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستزيد من شيء، يعني يطلب الزيادة إلا من العلم، بس العلم إخواننا. فقال الله سبحانه وتعالى للنبي: وقل ربي زدني علما. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، عابد وعالم. شوفوا اخوانا الكرام النبي كيف فرق ما بين العالم وما بين العابد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم، وان الله وملائكته واهل السماوات والارض حتى النمله حتى النمله في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. اخواننا الكرام، شو عن الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ان فضل العالم على العابد كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على ادنى الصحابه. يعني اذا اردت ان تكون منزلتك قريبه من منزله النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالعلم، واذا علمت الناس الخير فان الله والملائكه واهل السماوات والارض حتى النمله وحتى الحوت يدعون لك بالخير، فما اعظم العلم. وابو هريره رضي الله عنه في يوم من الايام دخل السوق، فقال لاهل السوق للتجار: قال ما اعزفكم يا اهل السوق؟ قال وما ذاك يا ابا هريره؟ فقال ابو هريره: ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، وانتم هنا تجلسون ولا تذهبون لتاخذوا نصيبكم؟ فقالوا: اين يقسم ميراث النبي؟ قال: في المسجد. ذهبوا سراعا مسرعين ظنا منهم ان ميراث النبي امور ماديه اموال، ولكن الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، انما ورثوا العلم، فمن اخذ به اخذ بحظ وافر. فذهب التجار مسرعين الى المسجد، وبقي ابو هريره ينتظرهم في السوق. فرجعوا، فعندما رجعوا قال لهم ابو هريره: ما بكم؟ قال: يا ابا هريره، ما وجدنا ميراثا يقسم. فقال: اما وجدتم في المسجد احدا؟ قالوا: بلى. قال: ماذا وجدتم؟ قالوا: وجدنا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. قال: فهذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. لأن إخواننا الكرام، ميراث النبي هو العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عظيم وميراثه عظيم، ألا يستحق هذا الميراث وهو العلم النبوي أن نسخر له طلابا أذكياء أصحاب كفاءات عالية ليتعلموا هذا العلم؟ قام الكلام، أنا لم أكن هذا الكلام عبثا، أنا رأيت وعيشت كثير من طلاب العلم الشرعي بعد ما تغلق كل أبواب التخصصات وكل أنواع العلم يلجأون إلى العلم الشرعي. للأسف الشديد بكون بده يتعلم طب، علاماته ما بتأهل يفوت، بفكر يفوت مثلا على الحسابات، علاماته ما بتأهله، بفكر يصير ممرض، علامات ما بتأهله، آخر شيء يلجأ إلى طلب العلم الشرعي. للأسف إخواننا، أهان علينا الدين، وإذا وجدنا طالبا ذكيا له كفاءات عالية يريد أن يتعلم العلم الشرعي تجد أن أهله يقفون ضده، بيقولوا له: إيش عندك، تقف على المنبر ولا بدك تشيع الجنازات؟ إخواننا الكرام، بالعلماء يعتز هذا الدين ويتحقق النصر. إخواننا الكرام، لابد أن نعز طلاب وأبناء للعلم الشرعي وليوصلوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، أيضا من العلم ومن التثبت أن نستوثق وأن نتحقق من كل حديث أو كل آية، هل هذه الآية ورد في القرآن قبل أن ننشرها؟ الآن أنا بتحدث إخواننا الكرام عن الرسائل التي تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء الفيسبوك ولا الانستجرام ولا التيك توك ولا الواتساب، كل هذه الوسائل إخواننا الكرام تشيع فيها الكثير من الأحاديث الضعيفة والمكذوبة. إخواننا الكرام، الإنسان لا يعذر إذا نقل أو نشر حديثا مكذوبا دون أن يتحقق منه. ما كل أنا ما بعرف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث الصحيح المتواتر، يعني أعلى مرتبة من الصحة، يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. العلماء قالوا إذا أنت نشرت حديث وما تحققت من صحته وكان هذا الحديث مكذوب أو موضوع فأنت على إثم، وأنت تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أنا أعطيك أمثلة من الأمور الشائعة واللي خطأ. يعني مثلا كثير نسمعها: ربنا وربنا قال اعقل وتوكل. لا، ربنا ما قالش اعقل وتوكل. القرآن يدل على أهمية الأخذ بالأسباب مش على الغبار، ولكن هل في آية في القرآن يقول الله بها اعقل وتوكل؟ لا، أصلا هي أصلا من حديث نبوي. رجل أجاب بده يربط الناقة، سأل النبي قال: يا رسول الله، أعقلها يعني أربطها، أعقلها وأتوكل أم أرسلها وأتوكل؟ قال: بل اعقلها وتوكل، يعني اربطها، يعني خذ بالأسباب. المفهوم صحيح، ولكن إخواننا الكرام ما بصير أجي أنا أقول، يعني أنا أنسب قول لله ربنا ما قاله. لما أنت بتقول قال الله، أنا لازم أنك تقول آية قرآنية، بدك تقول آية قرآنية، بدك تكون متأكد أنها آية قرآنية. فهم إخواننا الكرام؟ في مثلا كثير ناس بتقول من المعلومات المغلوطة: صوت المرأة عورة. مين قال لك صوت المرأة عورة؟ صوت المرأة مش عورة، بالعكس القرآن يدل على خلاف ذلك. فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. صوت المرأة مش عورة، ولكن المحظور والحرام أن المرأة تخضع بالقول. قال: فلا تخضعن بالقول، ما نعتق أن تلين بالقول، هذا الأمر حرام. فإخواننا الكرام ننتبه قبل ما ننشر أي شيء أو نكتب أي شيء أنه نتحقق من صحته. مفهوم إخواننا الكرام؟ ثم من الأمور المهمة، ربنا سبحانه وتعالى بين لنا قاعدة في القرآن فقال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كان عنه مسؤولا. فإخواننا الكرام ننتبه، نستشير العلماء، نستفيد منهم، ما نطلق الأحكام من دون علم. محمد بن سيرين يقول مقولة مهمة جدا لابد أن نسمعها بأذان صاغية وقلوب واعية، يقول: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. مش حيالله واحد إخواننا الكرام نشوفه بالشارع أو التقينا معاه جلسنا مع مجلس حكى لي إيش جديد بالدين إنه أنا أتقبل منه. لا، ديننا إخواننا الكرام نأخذ من العلماء، للناس الثقات. للأسف إخواننا الكرام إذا نفتح موضوع الهندسة بس المهندسين بيتكلم، نفتح موضوع الميكانيكيات الميكانيكي بس اللي بيتكلم، ولكن إخواننا الكرام إذا فتحنا مواضيع الدين إحنا نحكي الآن عن فتوى حلال حرام الكل بيحكي. إخواننا الكرام هذا لا يجوز. إذا أنت حللت حرام والرجل ارتكب الحرام أنت على إثم، وإذا أنت حرمت الحلال على إثم. إخواننا الكرام لا تقف ما ليس لك به علم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. وأنا أخوانا الكرام مع المحور الثاني وهو أضرار الجهل. أخوانا الكرام للجهل أضرار كثيرة، ولكن أنا سأقف مع ضررين من أضرار الجهل. الضرر الأول وهو التنفير والتشديد بالدين من خلال الجهل. فكثير من الناس إخواننا الكرام بكسوتهم وبحدتهم وبجلافة طبعهم ينفرون الناس من الدين. هم يظنون أنهم ينصحون، يظنون أنهم يدعون، ولكنهم في الحقيقة ينفرون الناس من الدين. والنبي قال: إن منكم منفرين. فإخواننا الكرام ننتبه ونشوف كيف يجال إخواننا الكرام ممكن مش بس أن ينفر، ممكن يؤدي إلى استباحة الدماء. وأنا بعطيه قصة صارت. اللي قتل سيدنا علي بن أبي طالب اسمه إيش؟ اسمه عبد الرحمن بن ملجم. عبد الرحمن بن ملجم محضر سيدنا علي بن أبي طالب، قتله هو خارج من المسجد. المهم لما أحضروه فقطعوا يده ولا كلمة زلم حاجة. قطعوا إيده الثانية ولا كلمة. إجروا الأولى ولا كلمة. إجروا الثانية ولا كلمة. أجوا بده يقطعوا لسانه فضجر واحتشاط غضبا. فسألوه يعني قطعنا إيدك إجرك ما تكلمت ليش يعني مثلا نقطع لسانك غضبت؟ قال أردت أن يبقى لساني رطبا بذكر الله. الله أكبر. قتل علي بن أبي طالب. قتل علي بن أبي طالب اللي هو من آل البيت مبشر بالجنة زوج بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وكان بده يضل لسانه رطب بذكر الله. شايفين أخوانا الكرام الجهل لوين يؤدي؟ فسألوا لماذا قتلت علي بن أبي طالب؟ فقال عهدت الله إما أن أقتل علي بن أبي طالب إما أن أقتل معاوية. بدوش يعني أنه إيش؟ أنه يخلف الوعد. فشافوا أولى أن يقتل علي بن أبي طالب من أنه إيش؟ لأنه يخلف وعده. هذا الأمر الأول. والأمر إخوانا الكرام الثاني أنه أيضا الجهل قد يسبب الأذى للآخرين. وقد حدثت قصة مع الصحابة يرويها جابر بن عبد الله. قال كنا في سفر فأصاب رجلا حجر فشق رأسه وفضح رأسه ثم بعد يوم فاك محتلما. فاك محتلم بده يغتسل من الجنابة. صار أصحابه قال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ الزلمة رأسه مفتوح ممكن إذا فات الماء على رأسه يموت. فقالوا له لا نجد لك رخصة ما دمت تجد الماء. طالما في ماء فبدك تغتسل، إذا فيش ماء في تيمم. فالرجل ذهب اغتسل دخل الماء على رأسه فمات. عندما عاد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصل الخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وشو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ انتبهوا إخواني الكرام جدا بالكلام اللي قال النبي. قال قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. يعني علاج الجهل إيش؟ السؤال. إخواننا الكرام النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم قال فإنما كان يكفيه أن يضع خرقة ثم يعصر عليها من الماء ثم يتيمم ويغسل باقي جسده. يعني بس بمسح الخرقة بمسح عليها ماء بتيمم عشان نحل الخرقة ويغسل باقي الجسد. إخواننا الكرام الجهل والإفتاء بغير علم قد يؤدي إلى إهلاك أناس آخرين. وأبو الدرداء يقول كن عالما أو متعلما أو محبا أو متبعا ولا تكن الخالص. يعني إخواننا الكرام في ناس مش بس منفرين، في ناس إخواننا الكرام بحبوا بس النقد. يعني مش بدل ينتقدوا ناقد منا عشان يحسنوا، فقط بنتظروا الزلي أو الكبوي عشان إيش؟ عشان ينتقدوا. فإما أن تكون عالما وإما أن تكون متعلما وإما أن تكون محبا للدين ومحبا لأهل العلم وإما أن تكون متبعا ولا تكون الخامس. الخامس المبغض المنتقد، فلا تكون من هؤلاء. والأمر إخواننا الكرام الأخير اللي بيؤدي له الجهل هو التمييع. كنا أول شيء التنفير والتشديد، الأمر الثاني التمييع. كيف يعني التمييع؟ يعني في ناس الجهلة بتقول لك أهم شيء إنه يكون الدين بالقلب. فيش حاجة أنا أصلي، فيش حاجة أنا أصوم، هم أنا مؤمن بقلبي. وهذا كلام إخواننا الكرام خاطئ، لأن ربنا سبحانه وتعالى دائما لما كان يذكر الإيمان كان يتلوه بالعلم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وثمرة العلم العمل. فما بصير إحنا إخواننا الكرام نفصل الإيمان عن العمل. ومن الأمور اللي فيها تمييع للدين إن يجي واحد يقول لك مثلا تعال اجلس معنا بمجلس فيه مثلا مجون، فيه أغاني، فيه شرب خمر، يقول لك مثلا يستدل يقول لك إنه دين الدين يسر. دين الدين يسر إخواننا الكرام معنا شو يعني دين الدين يسر؟ يعني إذا فيش ما في تيمم اللي بيقدر يصلي وقت بيصلي جالس، اللي بيكون مسافر بيسيبه مشقة بالصيام بيقدر يفطر. مش دين الدين يسر إن أنا أستحل الحرام. فهذا إخواننا الكرام من التمييع بالدين. والشغلة إخواننا الكرام الأخيرة إنه الإنسان بجهله قد يخسر الكثير من الطعام. نختم هالقصة القصيرة. يحكي أنه في إخواننا الكرام راهب عابد ليس عالما كان يعبد الله في صومعته. في يوم من الأيام دخل عليه فأرة، دخلت فأرة فقتلها ثم أنبه ضميره، فجاب الفأرة وعلقها وين؟ علقها في عنقه، وقعد 20 سنة يعبد ربنا سبحانه وتعالى هو إيش؟ هو لابس هاي الفأرة. بعد 20 سنة طلع التقه عالم، قال له العالم قد صلّى أنت على الحالة؟ قال له صلّى 20 سنة. قال له بدك تعيد عبادة 20 سنة ليه؟ لأنك كنت تعبد ربنا وانت عليك نجاسة، وإذا أنت بتعبد وعليك نجاسة فصلاتك مالها؟ فصلاتك باطلة. إني داع فأمن. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم اصلح صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأنت يا أخي المقيم الصلاة أقم الصلاة برحمة الله.